القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. والحقيقة الأسرار التي نبحث عنها في هذه السهرة أسرار مهمة جدا لموسيقار مصري أصيل. الحقيقة إن هو عمل مجهود كبير جدا حتى يبحث عن أصالة مصرية موسيقانا مع فرقة رضا للفنون الشعبية. لف ربوع مصر كلها دور على موسيقانا الشعبية الأصيلة، والحقيقة إن أقدر أقول إنها كانت موسوعة مع رقصات فرقة رضا، لأنه وثق جميع فنوننا الشعبية موسيقيا وغنائيا، وأقدر أقول كفن شعبي راقص. هو الموسيقار علي إسماعيل الذي ولد في 28 ديسمبر 1922 وتوفاه الله في 16 يونيو 1974. كان ورد زمان على عود نعسان، والهوى صحى ونداه وسقى أشكال وألوان، أشكال وألوان. حب الرمان الهوى صحاه ونداه وسقى شربات معود من ورد قدود، شربات معود من ورد قدود، أشكال وألوان. حب الرمان، حب الرمان كان ورد زمان على عود نعسان، والهوى صحى ونداه وسقى أشكال وألوان، أشكال وألوان. حب الرمان، حب الرمان. سكر هو موسيقار مصري تميز بالتأليف والتوزيع الموسيقي، له الكثير من الأعمال في الإذاعة والسينما والمسرح، وطبعا أعماله لفرقة رضا للفنون الشعبية، ووضع الموسيقى التصويرية لأكثر من 350 فيلم سينمائي مصري. كان والده إسماعيل خليفة مدرسا للموسيقى في البداية، وبعد ذلك قائدا لفرقة الموسيقى الملكية، وتدرج في التعليم حتى حصل علي إسماعيل على دبلوم مدرسة الصناعات البحرية من السويس. وكان بحكم الموهبة والنشأة يتمتع بأذن موسيقية حساسة، ودرس الموسيقى الغربية على يد الأستاذ برينتي، والتحق بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية قسم الآلات، ذلك كان إلى جانب عمله كمجند بموسيقى الجيش. إسماعيل زميلا للمطرب عبد الحليم حافظ في معهد الموسيقى الذي كان يسمى آنذاك معهد فؤاد الأول، والحقيقة أن دفعته كانت بها أسماء مهمة جدا في الموسيقى: كمال الطويل، أحمد فؤاد، حسن فايدة، كامل. في بداية مشواره الفني علي إسماعيل عمل في فرقة محمد عبد الوهاب، كما أصبح رئيسا لفرقة الأختين رتيبة وأنصاف رشدي، وكان يعزف على آلتي الساكسفون والكلارينيت في الملاهي الليلية. ثم شجعه محمد حسن الشجاعي الذي كان يشغل منصب مستشار الموسيقى في الإذاعة المصرية في ذلك الوقت، لأنه كان صديقا لوالدي، واشترك في كثير من البرامج الإذاعية مثل صواريخ مع المأمون أبو شوشة، كما سمح له الشجاعي بتكوين فرقة كاملة بالإذاعة، ولحن أغنيات كثيرة جدا من أغنيات الإذاعة زي يا مغرمين لمحمد عبد المطلب. هنكمل السهرة مع الموسيقار علي إسماعيل، ويسعدنا أن نلتقي بالأستاذ الدكتور أحمد الحناوي، الأستاذ بأكاديمية الفنون، عشان يكلمنا أكتر على علي إسماعيل. ولغاية ما نروح له هنسمع من ألحان علي إسماعيل هذه الأغنية. حبيبي في عيني أجمل من الدنيا، حبيبي في عيني أجمل من الدنيا، بزهورها ونورها ولاليها، وليه تلوموني ليه؟ فايدة كلامكم إيه؟ خدوا من عيوني وشوفوا بيها. السما بينور من الليالي ليالي، لكن حبيبي منور على الدوام في خيالي. بدر السما بينور من الليالي ليالي، لكن حبيبي منور على الدوام في خيالي. به الجمال في ابتسامه زي القمر في تمامه، به الجمال في ابتسامه زي القمر في تمامه، وتصير يغني كلامه برقته أنغامه، وتصير يغني كلامه برقته أنغامه، من نظرة والتانية من نظرة والتانية هتشوف بعدي أجمل من الدنيا بظهورها ونورها ولياليها. وليه تلوموني ليه؟ فايدة كلامكم ايه؟ خدوا من عيوني وشوفوا بيها. علي اسماعيل اتعلم في الجيش الاول في وكان ابوه قائد فرقه المسقطه العسكريه في الاسماعيليه، وبعدين هو دخل في الفرقه كمان وتعلم فيها، ولما وصل لسن معين انتقل للقاهره عشان يدرس في معهد العالي الموسيقى، فبقى عنده الثقافتين، الثقافه الموسيقيه الاكاديميه اللي خدها من المعهد، زائد كمان عشان كده هو كان متعدد، يعني كان بيعزف على الات كتير، كان بيعزف كلارينيت ساكسفون ترامبت وفاجوت، وكان يعني عازف ظاهره. والالات دي كانت في موسيقى علي اسماعيل ليها دور، يعني ما خرجتش من جواه، يعني دايما لما الواحد يحس بتوزيع علي اسماعيل او الحانه يحس بالاله دي، الات النفخ طبعا بالزبط. هو كان بيجيد استخدامها باقتدار، لكن بالاضافه حتى لبقيه الات الاوركسترا هو كان متعلم كويس جدا. انا كان يعني انا اعرف ان هو درس مع اندريا رايدر توزيع اوركسترا، وطبعا اندريا رايدر ده كمان ظاهره كبيره، ظاهره كبيره ومهمه جدا، لكن هو كمان موهبته علي اسماعيل كانت موهبته يعني عاليه جدا جدا جدا جدا، حاجه مبالغ فيها. كمان هو كان سابق عصره، هو كمان كان بيعزف عود، هو الحقيقه عوض، انا يعني في نقطه كده خطرت على بالي حالا، احنا كان عندنا قفزه كبيره هتحصل في عشرينات القرن العشرين لما كان سيد درويش هيروح ايطاليا يدرس فيرجع لنا بوتشيني او فيردي يعني، بس مصري، هو طبعا وفاته المنية قبل ما يركب المركب ويسافر بأيام قليلة، فحصل دروب كبير في الموسيقى المصرية، حصل تعويض كبير وقفزة كبيرة بظهور أندريا رايدر وبعدين علي اسماعيل وبعدين اللاحقين ليهم، يعني لما كان نفس اللي بيعمله سيد درويش انه يلحن كلام ويغنيه كان بيعمله عبد الوهاب ومن بعده محمد الموجي وكمال الطويل والمدرسة، المجموعة دي اللي عوض النقص ده. يعني عايز اقول لحضرتك الموسيقى الفن الموسيقى بيتكون من خمس عناصر، العناصر دي لو ما اكتملتش في عمل او حصل خلل فيها في احد هذه العناصر ما بنعتبرش يعني الموسيقى دي موسيقى كامله، العمل بينقصه حاجه، بتكون يعني شكل من الموسيقى الناقص. يعني حاول حضرتك قصدي ايه؟ الخمس عناصر دول طبعا نبسطهم بقى للمستمع بتاعنا كده بتاع البرنامج سهل والناس بتفهم جدا دلوقتي اكيد، ما وحضرتك لو دخلت على جروب البرنامج هتلاقيهم ناس وعي عندهم وعي كويس. فهو طبعا اللحن، وده يعني من موجود من زمان في الموسيقى المصريه، الموسيقى الشعبيه الميلودي، يعني الميلودي اللحن بالاضافه للايقاع، ادي عنصر كمان والناس عارفه طبعا ايه هو الايقاع. الايقاع طبعا مش النعزف على الطبله يعني، ولكن الايقاع بمعنى نسب طول النغمات لبعضها، النسب الزمنيه، يعني النغمه تبقى طويله شويه ونغمه اقصر شويه، ده بيساوي ايه في معنى الموسيقى اللي قصد تطلعها. في ثلاث عناصر تانيين بقى بيتطلبوا دراسه اعمق شويه من غير الايقاع واللحن. الايقاع طبعا غالبا بيستمد من تفعيلات الشعر، لما دام واحد بيلحن الكلام، تفعيلات الكلام علشان ممكن يكون كلام عامي وكلام لا قصدي كمان يعني ايقاع الكلام بيقول ايه، هل الكلمه اللي بتتلحن فيها حرف مد ولا ما فيهاش، هل الحروف ساكنه. لكن في ثلاث عناصر كمان، عنصر اللي هو اسمه تعدد التصويت، اللي هو نوعين منه اللي هو الكانتر بوينت او الهارموني. الفرق بينهم بالضبط هو ان الهارموني هي نغمات يعني متوافقه مع اللحن بتحتوي هذا اللحن بشكل عمودي او رأسي، يعني بتكون موجوده كلها في نفس الوقت، لكن الكاونتر بوينت بيكون الحان متوازيه، الحان في نفس الوقت متداخله مع بعضيها بتعمل نسيج بنسميه النسيج البوليفوني. والناس كتير يعني تعرف ايه هو النسيج البوليفوني، انك بتسمع لحن ورا لحن تاني او لحنين كمان مع اللحن الاصلي في نفس الوقت، لكن الهارموني بيكون تألفات يعني واقفة على حيلها كده، يعني تحتوي اللحن في وسطيها. عنصر كمان اللي هو الصياغة أو الفورم، إن الأغنية ما ينفعش تتعمل بسطحية، لازم يكون ليها شكل، هل هي طقطوقة ولا ده دور ولا يعني، والدور ده تكوينته إيه وفين الجزء اللي فيه الهانك. فمثلا يعني في أدوار محمد عبد الوهاب هتلاقيها معمولة بشكل واضح فيها الفورم ده باين، زي إيه فهم؟ عشان نقربها للمستمع ونسمعه. يعني زي حضرتك في جزء هانك عند عبد الوهاب جميل قوي اللي بيغني فيه كورال وراه عبد المطلب، اللي هو ده جزء يعني بيوضح قوي فكره ايه هو الهنك. في جزء كده بيبقى فيه ابداع من الملحن، ما فيهوش كلام، في بقى تجلي من الملحن كده يعني بيسلطن في المستمع. في غد امل يا ورد لا تسل، في غد امل يا ورد لا تسل، فيومك الربيع وكأسك العسل. يا ورد يا ورد يا ورد لا تسل. ونستكمل حدوتة الموسيقار علي إسماعيل مع الأستاذ الدكتور أحمد الحناوي، الأستاذ بأكاديمية الفنون. حاجة اسمها الصياغة، الفورم. أنا بكتب دلوقتي أو بعمل أغنية في صيغة إيه؟ هل هي هل هو لحن مسرحي؟ هل هي يعني لكن الحاجة الأخيرة المهمة جدا بقى، ودي اللي هنبص فيها نلاقي علي إسماعيل أو أقرانه هم الأشخاص الأهم، التوزيع الأوركسترالي أو التلوين الأوركسترالي أو استخدام الأوركسترا في أداء الموسيقى المصرية شديدة الخصوصية. الموسيقى المصرية لها شخصية، الموسيقى العربية والشرق أوسطية كلها يعني حضرتك ساعات بيدخلوا الموسيقى المصرية في قلب التأثر بين الموسيقى المصرية حتى التركي واللي هي بالضبط الموسيقى اللي بنسميها العربية اللي هي من أصل تركي. الموسيقى العربية مش شكل واحد على فكرة، يعني في الخليج العربي غير في مصر، غير في شمال أفريقيا، غير في السودان. فحضرتك ما هو الشكل واحد للموسيقى العربية، لكن احنا عشان احنا حصل بيننا ارتباط كبير في الثقافة بيننا وبين تركيا فتأثرنا بالموسيقى التركية، لكننا موسيقتنا ما هيش تركية. لان احنا عندنا الفولكلور بتاعنا في اشكال من الموسيقى موجوده في مصر مش موجوده في تركيا، زي زي زي شغل البدوي ده مش موجود في تركيا خالص. النوبه ليها موسيقتها، دي موسيقى مصريه. مين اللي قدر يبص على، ودي المعجزه بقى اللي انا مش عارف حصلت ازاي، اللي يبص على كل يعني سنتيمتر في مصر ويعرف شكل الموسيقى فيه ايه؟ علي إسماعيل. عمل رحلات تنقيب عن الموسيقى. الراجل ده برحلاته خلق فعلا. استاذ الدكتور احمد الحناوي، انت بتفتح لي نقطه مهمه جدا محدش دلوقتي عملها بعد يمكن علي اسماعيل. الراجل ده في الوقت ده سافر جميعا النفوه والكفور، ولم يمكن فرقه رضا ساعدته على دوت، ولا ننكر برضو ان هم يعني قدموا هذه الموسيقى. هو اللي ساعد فرقه رضا بمجهوده. طبعا، لان هو كان محمود رضا عايز حد يقدم له ده وهو سافر. انا سمعت ان محمود رضا هم الاثنين اللي سافروا، يعني علي اسماعيل ومحمود رضا اللي لفوا عشان يشوفوا ده. رحلات للاستطلاع على اشكال الحركات او التعبير الحركي في كل الاماكن دي. الموسيقي وعلي اسماعيل شاف اشكال الموسيقى. طبعا هو الحقيقه المجهود ده في وقت ما فيهوش انترنت ولا فضائيات ولا الاعلام، كان حاجه قليله جدا، ده يعتبر اعجاز. مصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا مصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا هو توفى الله يرحمه كان عن 57 سنة يعني. عمل كل الموسيقى دي امتى وعمل رحلاته دي امتى ودرس اللي درسه ده كله امتى وهو من يومه على فكرة يعني شوف حضرتك فيلم زي مثلا لحن الوفاء في اغنية اسمها لا تلومني مش معقول يعني استخدامه الالف النفخ باقتدار ما هوش تلميذ متخرج من كام شهر وبيجرب يعني لا لا لا استاذ كبير جدا فاهم كويس قوي يعني اسلوب اداء الالات فون او الكرامبت او الترومبون أو الالات دي صعبه الكتابه ليها بتطلع على طول لو اتكتب لها غلط بيطلع صوت وحش فهو الحقيقه عامل شغل راقي جدا لانه فاهم كويس قوي للأخبار يا عبد لا تلومني علي اسماعيل كان إضافة كبيرة للتلحين المصري. ما بتصورش أبدا أن موسيقى الستينات بالروعة ديت لولا وجود هذا المؤلف الكبير. الأستاذ دكتور أحمد حناوي، أنا عايز أتكلم على التوزيع وفهمه لمستمعنا. يعني إيه أوزع لأوركسترا؟ يعني أنا كسميعة بحس بالأغنية اللي متوزعة وبحس بالأغنية اللي مش متوزعة، لكن إيه اللي بيحصل أنا مش عارفة. هو ببساطة الصوت البشري بيتكون من 4 طبقات: الرجال اللي صوتها تخين والرجال اللي صوتها رفيع، والستات اللي صوتها تخين والستات اللي صوتها رفيع. بقوا 4 طبقات. الرجال اللي صوتها تخين بنسميهم الباص او الباريتون، الرجال اللي صوتها رفيع بنسميها التنور. فبقوا الرجاله مجموعتين: باص تحت وتنور فوق. التنور فوق، فوق منه الالتو، الالتو اللي هو الستات اللي صوتها تخين شويه، الصوت التقيل العريض شويه. السوبرانو طبعا صوت الست رفيع او صوت الاطفال حتى، ده السوبرانو. في كل الالات اللي اتعملت هنلاقي حضرتك شكل الكورال ده. يعني الكمانجا هتلاقي، يعني مجموعة الوتريات قصدي، هتلاقي الكمانجا وبعدين دي بتمثل السوبرانو والألتو اللي هو آلة الفيولا وبعدين التشيلو بنقدر نقول عليه ان هو التنو وبعدين الكونترباس بياخد يعني تقريبا طبعا لان التشيلو الحقيقة آلة وسيطة بتقدر تقول الباس كمان يعني او الباريتون. ففي نفس الحكايه في النحاس هتلاقي حضرتك الترامبت فوق، تحت منه الكورنو، تحت منه الترومبون، تحت منه البسطوبه. بندور على حاجه تشبه الكورال البني ادم بالالات. في بالنسبه للنفخ الخشبي هتلاقي الفلوت تحت له. سبحان الله، يعني يمكن ربنا اول لا طبيعه البني ادم كمان يعني عايز يسمع اصل ودن البني ادم هو ده الرينج اللي بتقدر تسمعه اللي هو صوت البني ادم اعلى من السوبرانو هيبقى الودن ما تسمعوش. في اجهزه ممكن تسمعه وفي بعض الحيوانات ممكن تسمع، احنا ما نسمعوش. وتحت الباص مش ما بنسمعش، اللي هي مساحه البيانو يعني بالظبط، اللي وصلنا انها 7 اوكتاف اللي على البيانو دول. التوزيع بقى ان هو اولا انت حضرتك عايز تقول ايه بالموسيقى بتاعتك؟ انت عايز تعمل حاجه مشرقه او حاجه مثلا وطنيه، عايز تفتح فيها حماسه الناس، فطبعا بتعمل حاجه فيها شكل مضيء. يعني ما يكونش الصوت مقفول، يكون الاصوات مفتوحه بعيد عن بعضها عشان يستمع الصوت، يعني الاصوات تبعد عن بعض، يعني يبقى في نغمه فوق شويه ونغمه تحتها بتدعمها او بتعضدها، وبين نغمه في النص بتدفيها، وبين نغمه في الباص. فبيسمع الواحد نسيج متكامل كده تقيل. لكن اذا كنت عايز اعبر دلوقتي عن الوحده وطب الوحده دي راجل ولا ست كده، فببتدي ارمز للراجل مثلا بآله في رينج الراجل عشان احسس بيه، وهو دلوقتي موحود ليه؟ عشان هو عايز يبقى لوحده ولا عشان الناس سابوه ولا عشان فده مبدئيا طريقة تفكير الموزع. أنا الوقت عايز أقول إيه بالآلات دي، وبعدين هل أنا بعرف أستعمل الآلات دي ولا لا؟ لأن كل آلة لها مساحة صعبة. ده اللي مشكلة اللي بنعانيها دلوقتي. إنجاز للقول يعني أنا إن بعض من يوزع مش عارف يستخدم الآلة إزاي. وفي ناس فاهمة طبعا كويس الحمد لله. أنا ما بقولش حاجة، في لا في ناس فاهمة، بس أنا بقول اللي بيطلع على السطح فاهمين. ولكن يعني طبيعة الزمن، لأن إحنا دلوقتي في زمن الناس فيه كترة فاختلط شوية الأمر يعني، لكن لازال في ناس متعلمة كويس أوي فاهمة. حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، على صدرك ارتاح من همي وبأمرك اشعلها نيران بالاحضان يا حبيبتي يا امي يا بلادي يا غني وفي دمي بالاحضان يا حبيبتي يا امي يا بلادي يا غني وفي دمي على صدرك ارتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران يا ملفي تسوح متغرب وأنا دمي بحبك متشرب يا ملفي تسوح متغرب وأنا دمي بحبك متشرب أبعد عنك قلبي يقرب ويرفرف عني العطشان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان. كل آلة في مساحات صعبة في الأداء وهي غالبا بتكون المساحات اللي واطية قوي في الآلة والمساحات اللي عالية قوي في الآلة. مساحات اللي صوتها بيبقى أحسن وبتبقى أسهل في العزف مساحات المتوسطة، لكن ده مش معناه أن المساحات المتطرفة دي مهجورة، ولكن ليها استخدامها، ليها استخدامها، ليها يعني مش كل صوت قادر عليها متهيألي، مش كل عازف ومش في كل وقت تتعمل بيسموها كلايمكس ديت بتبقى ليها استخدام. انا دلوقتي عاوز برؤية يعني باللغه البسيطه عاوز لون معين دلوقتي، فبقى يعني انا بقول ان بعض المطربين لما بيفضلوا يعلوا قوي يبينوا طبقات صوتهم الناس انت يعني على طول بس في احيانا بيكون ده جميل، احيانا مع الاحساس بالكلمه، ما احنا هنرجع للمغنى بالزبط. يعني في كلمه ما تبقاش مستحمله ده محتاجه همس، في كلمه محتاجه ده كده مع امكانيات صوتي، اصل في بعض المطربين بيستخسروا امكانيات صوتهم فيفضل في ظاهره اسمها الشيخ النقشبندي كان كل غناه في منطقه الجوابات في مساحه صوتيه مش موجوده في الرجاله خالص، يعني صوته كان الالتو او بالظبط هو كان كونتر الالتو، حاجه بين الالتو والتينور. فهو الشيخ النقشبندي انا عمري ما سمعته ونفرت منه رغم انه بيغني طول كل غناء عالي بس بيغني حلو، وده الفرق يعني. كويس حضرتك ما جبت المثل ده عشان الناس تعرف اللي احنا بنقصده ايه يعني، او اللي انا اقصده بسؤالي يعني. لا هو الناس بتعرف يعني مساحه عاليه على طول بتقدر تتخيل ده بودنها بيعرفوه يعني. فهو ده العمل، فهو ده الكلام اللي احنا عشنا نصده من ألف عام، أو ده الكلام أو ده العمل أو ده الكلام اللي احنا عشنا نصده من ألف عام أو ده الكلام أصبح حقيقة رهبي شق الظلام، أو ده الكلام وحدة أخوة على الدوام وحدة سلام، أو ده الكلام أصبح حقيقة رهبي شق الظلام، أو ده الكلام وحدة أخوة على الدوام وحدة سلام، أو ده الكلام نار لأعداء السلام وهدى الكلام. هي الحدود صنعها ما بين العداء ولا الجدود من المحيط لما الخليج الظهر والأجيال شهود، هي الحدود صنعها ما بين العداء ولا الجدود من المحيط لما الخليج الظهر والأجيال شهود، أرض العروبة كلها أرض الجهاد، أرض العروبة كلها أرض الجهاد، وشمسنا العليا الكبيرة في ازدياد والنور سلام ونار لأعداء السلام وهدى الكلام. أو ده العمل أو ده الكلام اللي احنا عشنا نرصده من ألف عام، أو ده الكلام أو ده العمل أو ده الكلام اللي احنا عشنا نرصده. ممكن لو حطيت آلة مثلا زي الكلارينيت مع آلة كمان زي الكورنو مع بعض فأسمع لون صوتي تالت، له كورنو وله فلوت وله كورنو وله كلارينيت، حاجة لون جديد بالشكل ده بقدر ألون بين كل آلات، أستعمل فيولا مع ترومبون، أستعمل مع كونترباس مع كمانجا من غير ما يبقى فيه شيلو. اللي كان بيعمل ده كويس برضو علي إسماعيل كان من الناس اللي بتعمل ده كويس جدا جدا، لأنه حضرتك لو كتبت للأوركسترا طول الوقت أصبحت بتسمعي حاجة شبه المظاهرة، لو انا حبيت دلوقتي نسمع حاجه للمستمع يبان فيها اللي حضرتك بتقوله دلوقتي اسمعه ايه؟ لعلي اسماعيل. من اروع ما عمل علي اسماعيل كام موزة لا تكذبي. من اروع. كمان تحب تسمعها بصوت مين بقى؟ نجات ولا عبد الوهاب ولا عبد الحليم؟ نجات. نجات. هذا الصوت الرقيق نحتاجه. نسمع موجود التسجيل بتاع نجات يكون شيء رائع. في الاذاعه عندنا الحاجات القديمه دي موجوده بقى. مستعمل البيانو باقتدار. ومستعمل يعني آلة النفخ بدون إقحام بيوظفها جدا لكنه معتمد على الوتريات بشكل رئيسي وعامل اللي بقول لحضرتك عليه ده بأن هو فارد الأوركسترا الوتري مساحته كلها لكن بتيجي وقت غنى نجات لأن نجات صوتها جميل جدا ولكنه مش صوت ممتد للأمام يعني ما ينفعش يعني صوت لازم عشان تسمعيه تقربي منه وصوت جميل يمكن دي حلاوته وهو دي حلاوته صحيح ما هو ده لكن ده شكل الصوت فلما يجي الموزع يتعامل مع صوت زي ده لازم يخلي باله جدا ويبقى حذر وبيقيس كويس قوي رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر ودع عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدميه ويداك ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه تتحديان الشوق بالقبلات تلزعني بصوت من لهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم وتطل من رأس الظنون تلومني تلومني وتشد أذني فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني فلطالما باركت كذبك أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. نشكر في نهايتها الأستاذ الدكتور أحمد الحناوي، الأستاذ بأكاديمية الفنون، وحواره الرائع عن الموسيقار المصري الأصيل علي إسماعيل. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.